اللي بقالي مع الأيام وفيته، والضيق لو ينهمل تشربه ودياني ودياني. ما هي كبير علي والحزن غنيته، لا هي غريبة هدا وقتي تحداني. الخوف يا من بشت القلب ودمته، لعشت زهرة شبابك وانت وحداني. كم جرح أخذت من الأحباب ضميته، وجروح قلبي زكاة الحب خلاني خلاني. مطعون عادي جف الأقرب داويته، تعبان مبطي رداها الحظ خواني. صدمة صدمة صدمة بسيطة، صدمة بسيطة هوان الحال مريتا. مقرود أدري وإذا حرمان عداني، وإذا حرمان عداني. ما فحهم لك الله ما تقويتا، ما مر حزن بغيري ما تبلاني. يا ما وياما من الخذلان عديتا، اللي بصاحب بعد عشرات ناساني. اللي بقالي مع الأيام وفيته، والضيق لو ينهمل تشربه ودياني ودياني. ما هي كبير علي والحزن غنيته، لا هي غريبة هدا وقتي تحداني. أسغيت لنسى غيابا لين ناديتا، والموت لا من تجاهلني وجافاني. ونهيجيني وكل عتابي كنيتا، يا ليت يدري بعد فرقه وش جاني. من كنت طفل وانا ارجاه في بيته، شيبت وثر على هالحال خلاني. حتى جناح العتاب لرضاه ذليته، بطرت بعد فراح من ذل جنحاني. يا قلبي صبرك ترى كل شي سويته، ما كان أفضل من اللي كان بإمكاني. يا قلب صبرك ترى كل شي سويته، ما كان أفضل من اللي كان بإمكاني. لو بيقوا على الهجران خليته، لو بيذر من النكران يفداني. الجرح يرحم، الجرح يرحم إذا يرجع من غليته. مجروح مجروح في دواه، مجروح في دواه.